ما هو الراجح في لمس المصحف وهو محدث؟ لا يجوز لمس المصحف وهو محدث. قال تعالى: لا يمسه الا المطهرون. في حديث عمرو بن حزم كتبه النبي عمرو بن حزم: الا يمس القران الا طاهر. وهذا مذهب الائمه الاربعه: لا بد يتوضا، ما يمس المصحف الا متوضا. نعم.